حبيبتي ما بتطلعش الكلمة دي غير ليكي انتي، حبيبتي زي ما انا في بعادك ما اتحركتش سنتي، وعندي بكرة شبه بعد وشبه دلوقتي، وكل مسرح اغمض عينا الاقيك رجعتي، وبفتكرك من اول ما اصحى لحد ما سيرتك بجيبها في اي كلام، واتهز ودمع اوتار، ارجعي ارجعي الشكل ده مش قادر اعيش انا من غيرك واحد ما. من غيرك واحد مات.